بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اللقاء يعقد في هذه الليلة الشريفة، ونحن في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر شعبان من عام 1442، وهذا المجلس هو المجلس 3 من مجالس القراءة في كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد الشوكاني رحمه الله. ونحن بدأنا في سورة النور، والآن نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل يا شيخ. الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في إعراب شهداء على هذه القراءة، فقيل هو تمييز، ورد بأن المميز من 3 إلى 10 يضاف إليه العدد كما مقرر في علم النحو، وقيل إنه في محل نصب على الحال، ورد بأن الحال لا يجي من النكرة التي لم تخصص، وقيل إن شهداء في محل جر نعتا لأربعة، ولما كان فيه ألف التثنية لم ينصرف. وقال النحاس: يجوز أن يكون شهداء في موضع نصب على المفعولية، أي ثم لم يحضروا 4 شهداء. وقد قوى ابن جني هذه القراءة، ويدفع ذلك قول سجبويه إن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر. ثم بين سبحانه ما يجب على القاضي، فقال: فجلدهم 80 جلدة. الجلد الضرب كما تقدم، والمجلدة المضارعة بالجلود أو بالجلود، ثم استعير للضرب بالعصا والسيف وغيرهما. ومنه قول قيس بن الحطيم: أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. وقد تقدم بيان الجلد قريبا. وانتصاب 80 كانتصاب المصادر، وجلدة منتصبة على التمييز. وجملة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، معطوفة على أجلدوا، أي فاجمعوا لهم بين الأمرين، الجلد وترك قبول الشهادة، لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسق. كما حكم الله به عليهم في آخر هذه الآية. واللام في لهم متعلقة بمحذوف هو حال من شهادة، ولو تأخرت عليها لكانت صفة لها، ومعنى أبدا ما داموا في الحياة. ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم وإصرارهم عليه وعدم رجوعهم إلى التوبة، فقال: وأولئك هم الفاسقون. وهذه جملة مستأنفة مقررة لما قبلها. والفسق هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد بالمعصية. وجوز أو البقاء أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال. ثم بين سبحانه أن هذا التأييد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة، فقال: إلا الذين تابوا. وهذه الجملة في محل نصب على الاستثناء، لأنه من موجب. وقيل: يجوز أن يكون في موضع خفض على البدل، ومعنى التوبة قد تقدم تحقيقه، ومعنى من بعد ذلك، من بعد اقترافهم بذنب القذف، ومعنى وأصلحوا صلاح أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف، ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحد. طيب، يعني كل هذه الآن أغلب ما ركز عليه المؤلف هو المسائل العربية وتوجيه هذا الإعراب، لماذا تأتي منصوبة، ولماذا تأتي كذا، ولماذا تأتي كذا، لأن يعني المؤلف لا يقف عند كل لفظ يعربه، ليس من منهجه، لكن متى إذا وجد أن فيها الآيات فيها إشكال من حيث الإعراب وتحتاج إلى أن يبين معناها، فإنه يقف عندها، خاصة إذا كانت فيها قراءات أو فيها اختلاف من حيث الإعراب، هل هو تمييز، هل هو حال، هل هو كذا، فإنه يعني يطلب هذه المسائل ويتوسع فيها. والمؤلف يعني متمكن في المسائل النحوية وكذا، متمكن، يأتي بأقوال العلماء ويرجح ويناقش، وهو متمكن في هذا الجانب، لكنه يعني ينبغي أن نفهم أنه لا يعرب كل آية، وإنما يقف على التي فيها إشكالات من حيث الإعراب. ما معنى كذا؟ لو قرأت كيف ما معنى كيف تعرب؟ هذا هنا فقط. ولذلك الآن يدخل في المسائل يعني العلمية. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء، هل يرجع إلى الجملتين قبله، وهي جملة عدم قبول الشهادة وجملة الحكم عليهم بالفسق، أم إلى الجملة الأخيرة؟ وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد التائب كالمصر، وبعد إجماعهم أيضا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق، فمحل الخلاف هل يرجع إلى جملة عدم قبول الشهادة أم لا؟ يعني ما شلون المسألة؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإن الفسق يرتفع عنهم، أو إلا الذين تابوا فإن الفسق يرتفع عنهم، وأيضا ولا تقبل لهم شهادة أبدا، أي العدالة تنزل لهم، تأتي العدالة يعني تعود العدالة. قال ولا تقبل وأولئك هم الفاسقون، لأن الله حكم عليهم 3 أشياء، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ثم استثنى قال إلا الذين تابوا. طيب إلا الذين تابوا ماذا نصنع بهم؟ هل نقبل الشهادة ولا أنهم يرتفع عنهم فسق، أو أنهم لا يجلدون إذا تابوا؟ قال أما الجلد فلا يرتفع. لماذا؟ لأن الجلد حق لآدمي من حقوق الآدميين، حق الآدمي ما يسقط إلا إذا هو عفى، إذا هو تنازل وعفى، فالجلد هذا خارج ما يرجع. لكن من تاب فهل يرتفع عنه الفسق وتقبل شهادته ولا الأخيرة الفسق فقط؟ هنا الآن يأتيك يقول لك. نعم. فقال الجمهور إن هذا الاستثناء يرجع إلى الجملتين، أيوة اللي هو ارتفاع الفسق وقبول الشهادة. نعم. وقبول الشهادة، فإذا تاب القاضي قبلت شهادته وزال عنه الفسق. أيوة هذا، لأن سبب رده هو ما كان متصلا به من الفسق بسبب القذف، فإذا زال بالتوبة بالإجماع كانت الشهادة مقبولة. وقال القاضي شريح وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد وسفيان الثوري أبو حنيفة إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة الحكم والفسق لا إلى جملة عدم قبول الشهادة، فيرتفع بالتوبة على القاذف وصف الفسق ولا تقبل شهادته أبدا. يعني عدم يعني الشهادة هذه ما تقبل، هذا رأي أبي حنيفة من الأئمة الأربعة، يقول أن الشهادة ما أن الفسق يرتفع إذا تاب، فلا نسمي فاسق، إذا تاب خلاص ما يصب بأنه فاسق، أما نقول شهادته وهو قاذف لا ما نقبلها أبدا، هذا عندهم عند هؤلاء. أما الأول لا. طيب. وذهب الشعبي والضحاك إلى التفصيل فقال لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحين لا تقبل شهادته، وقول الجمهور هو الحق. لو الأول على ترجيح الشوكاني يقول أن ترتفع الجملتان، ترتفع هذا قول الجمهور، أن الاستثناء يرجع إلى الجملتين، إذا تاب تقبل شهادته ويرتفع عن الفسق. نعم صلى الله عليه وسلم. وقول الجمهور هو الحق، لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها مع كون الكلام واحدا في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما تقتضيه لغة العرب، وأولوية الجملة الأخيرة متصلة بالقيد بكونه قيدا لها لا تنفي كونه قيدا لما قبلها، غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظهر من تقييد ما قبلها بها، ولهذا كان مجمعا عليه، وكونه أظهر لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهرا. وقد أطال أهل الأصول الكلام في القيد الواقع بعد جملة فيما هو معروف عند من يعرف ذلك الفن، والحق هو هذا، والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائدا إلى جميع الجمل التي قبله وتارة إلى بعضها لا تقوم حجة ولا يصح للاستدلال، فإنه قد يكون ذلك لدليل كما وقع هنا من الإجماع على عدم رجوع هذا الاستثناء إلى جملة الجلد، ومما يؤيد ما قررناه ويقويه أن المانع من قبول شهادة وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زال، فلم يبقى ما يوجب الرد للشهادة. شوف يعني المؤلف ما شاء الله يعني إذا جاء في النحو والمسائل النحوية يعني ما شاء الله أبحر وتمكن فيها، والآن شوف عندك المسائل الفقهية يعطيك مذاهب الأقوال الجمهور كذا ويرجح، ويأتيك أيضا بالمسائل الأصولية حتى في الأصول يعني ما شاء الله متمكن. طيب أيوة نعم. قال رحمه الله: واختلف العلماء بصورة توبة القاذف، فقال عمر بن الخطاب والشعبي رضي الله عنه والشعبي والضحاك وأهل المدينة: إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه وأقيم عليه الحد بسببه. وقالت فرقة منهم مالك وغيره: إن توبته تكون بأن يحسن حاله ويصلح عمله ويندم على ما فرط منه ويستغفر الله من ذلك ويعزم على ترك العود إلى مثله، وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله. ويؤيد هذا الآيات والأحاديث الواردة في التوبة فإنها مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد. أي يعني الذي قذف امرأة يعني محصنة وطاهرة وعفيفة وغافلة فقال هذه زانية فقذفها ثم أقيم عليه حد القذف، قالوا عندك بينة ولا حد في ظهرك، فلم يجد البينة على أنه يتهمها فيؤتى به ويجلد 80 جلدة. قال هنا توبته هل تقبل أنه يتوب فقط بينه وبين الله ويستغفر ويندم كما ذكر الإمام مالك وغيره ويندم ويصلح عمله كذا، وإلا كما قال عمر رضي الله عنه وغيره أنه يقول لا هذه المرأة طاهر ونقية وعفيفة وأنا الذي أخطأت عليها وأنا الذي اتهمتها وتهمتي باطنة ومردودة فيكذب نفسه. فقالوا هذا رأي عمر وغيره، ورأي الجمهور أنه لا، أو الرأي الثاني أنه لا يلزم أن يأتي ويكذب نفسه، فإذا تاب وأصلح عمله فهذا كافي. ما الراجح؟ نقول الأصل أنه لا يأتي يعني يكذب نفسه أمامه وكذا وكذا، لكن قد توجد حالات أحيانا يلزمه أن يأتي ويكذب، قد توجد حالات كان مثلا أن تكون المرأة الشريفة وستيرة وبعيد عن هذه الأشياء وسمعتها معروفة عند الناس، ثم يجي هذا يشوه سمعتها، فنقول تعال مثل ما يكون الآن إيش يسمونه التصريحات، يأتي يصرح لو نشر مقال يأتي يصرح بمقال آخر ينقض الأول فيقول يعني يعتذر فيه، يسمونه اعتذارات. أيوة يأتي يعتذر، ويمكن سمعت أو سمعنا حنا يعني من اتهم شخص ورفع عليه قضية، لما رفع عليه القضية قال أنا ألزم قاضي، قال أنت الآن يلزمك أن تثبت الناس أنك أخطأت وأنك اعتديت عليه وكذا، ثم يأتي مقال. فنقول نحن تختلف الأحوال، قد يكون الأمر مثل ما قال عمر والشعبي والضحاك يحتاج إلى اعتذار ويحتاج إلى تصريح أمام الناس لأن المرأة شريفة ولا ترضى وقد اتهمت وهي يعني لن تسمح كذا، نعم. وإن كان الأمر طبيعي يعني والأمر مشى وخلاص ويقيم على الهجح نقول لا يلزم، فهو يختلف من حال إلى حال الله أعلم. طيب أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب ولو كان كفرا، فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى، هكذا حكى الإجماع القرطبي. وقال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة، وليس من رمى غيره بالزنا بأعظم جرما من مرتكب الزنا، والزاني إذا تاب قبلت شهادته لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى، مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع القرآن منها قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله، إلى قوله: إلا الذين تابوا. ولا شك أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجميع. قال الزجاج: وليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال هذا كله يؤيدون أن التوبة تمحو ما قبله، فيذهب عن الفسق وتقبل الشهادة إلى آخره. أما الجلد فهو حق لآدم، إن طلبه فأخذه وإن عفى فهو أمر إليه. قال وقوله أبدا أي ما دام قادرا، كما يقال لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن معناه ما دام كافرا انتهى. وجملة فإن الله غفور رحيم تعليل لما تضمنه استثناء من عدم المؤاخذة بالقاضي بعد التوبة وسرورته مغفورا له، مرحوم من الرحمن الرحيم غير فاسق ولا مردود الشهادة والمرفوع العدالة. ثم ذكر سبحانه بعد ذكره الحكم القذفي على العموم حكم نوع من أنواع القذف، وهو قذف الزوجة للمرأة التي تحته بعقد النكاح، فقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أي لم يكن لهم شهداء يشهدون بما رموهن به من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من الشهداء إلا أنفسهم حسبه لي بالرفع على البدل من الشهداء. وقيل ويجوز النصب على خبر يكون، قال الزجاج أو على الاستثناء على الوجه المرجوح. فشهادة أحدهم أربع شهادات قرأ الكوفيون برفع أربع على أنها خبر لقوله فشهادة أحدهم، أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القتل أربع شهادات. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو أربعة بالنصب على المصدر، ويكون فشهادة أحدهم خبر مبتدأ محذوف، أي فالواجب شهادة أحدهم، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي فشهادة أحدهم واجبة. وقيل إن أربع منصوب بتقدير فعليه من يشهد أحدهم أربع شهادات. وقوله بالله متعلق بشهادة أو بشهادات. وجملة إنه لمن الصادقين هي المشهود به، وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن، وعلق العامل عنها. والخامسة قرأ السبعة وغيرهم الخامسة بالرفع على الابتداء، وخبرها أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص والخامسة بالنصب على معنى وتشهد الشهادة الخامسة. لحظة لا، قال هنا قال والخامسة قرأ السبعة وغيرهم الخامسة بالرفع على الابتداء التي هي من الزوج الآن التي هي من الزوج على الابتداء، وخبرها أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص والخامسة على معنى وتشهد المرأة الشهادة الخامسة، شايف؟ ومعنى إن كان من الكاذبين، نعم، أي فيما رماها به من الزنا، نعم. فإحنا هنا طلعتنا بالنص أربعة أو تشهد والخامسة، ويدرأ عنها العذاب أيوة، ويدرأ عنها طيب ويدرأ عنها أن تشهد. أو الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا الزوج. طيب نحن حفص إيش يقرب الرفع، نعم، ويقول لا بالنص. وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في وعاصم في رواية حفص، رواية حفص حنا نقرأ رواية حفص عن حفص عن عاصم، ويقول عن حفص عن عاصم يقرب النصب. وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص والخامسة بالنصب على معنى وتشهد الشهادة الخامسة، تشهد هي المرأة ولا لا، نعم، إن كان هو من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. يظهر لي أنها قراءة حفص عندنا نقرأ في لعنة المرأة النصب، واضح هذه، ويدروا عن هذا بأن تشهد بشيء هذا في المرأة، نعم، لكن الرجل لا، في الرجل مرفوعة وما جاء بالرجل، ويدروا عن هذا بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، الخامسة بالنصب معطوف على ويدر أن تشهد، أيوة تشهد هي تشهد الخامسة. فهنا على قراءة برواية حفص عن عاصم للمرأة، الآن يسيب يتضح لك هي المرأة ولا لا، طيب وقرأ الجمهور ومعنى أو نعم ومعنى إن كانوا من الكاذبين أي فيما رواها به من الزنا، كان هي يريد الرجل طيب. قال الجمهور بتشديد أن من قولي أن لعنة الله، وقرأ نافع بتخفيفها اللعنة، نعم، فعلى قراءة نافع يكون اسمه أن ضمير الشأن، ولعنة الله مبتدأ وعليه خبره، والجملة خبر أن، وعلى قراءة الجمهور تكون لعنة الله اسم أن. قال سيبويه: لا تخفف أن في الكلام بعد الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة. أيه الثقيلة مشددة. وقال الأخفش: لا يعلم الثقيلة إلا أجود في العربية. ويدرى عنها العذاب، أي عن المرأة، والمراد بالعذاب الدنيوي. أيوة. الآن انتقل لي المرأة. إذن طيب، الأولى يعني حتى الآن لابد نتأكد من قراءة حفص، لأنه هو الآن أدخل حفص في الأولى. حفص في رواية طيبة ما فيه، هو رواية ثانية. لا عاصم له راويان، شعبة أبو بكر شعبة وحفص. حفص بس الآن أعطانا حفص، ما أعطانا شعبة. قراءتنا يا شيخ، والخامسة أن لعنة قراءتنا بالرفع. نعم، إما أنه أنت بس علم أو أن تكون هي أيضا رواية أخرى الحفص، ما ندري، لازم نتأكد منها. طيب نشوف الآن ينتقل إلى حكم المرأة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تقوله تعالى: ويدرى عنها العذاب، أي عن المرأة، والمراد بالعذاب الدنيوي وهو الحد. وفاعل يدرى قوله: أن تشهد أربع شهادات بالله، والمعنى أن يدفع، أنه يدفع عن المرأة الحد شهادتها أربع شهادات بالله: أن الزوج لمن الكاذبين، والخامسة بالنصب عطفا على أربع، أي وتشهد الخامسة كذلك. قرأ حفص والحسن السلمي وطلحة والعمش. أيوة، هذا حفص حن النواف. نعم، صح. لكن هنا شوف، يقول لك يدرى عنها العذاب. ما معنى يدرى عنها العذاب؟ يقول: إذا جاء الزوج واتهم زوجته بالزنا، قذفها بالزنا، والقذف هنا بالزنا الله استثناه من القذف الأول. الأول وش حكمه؟ إذا قذف رجل امرأة أو رجلا آخر، قذفه بالزنا قذفا صريحا أو غير صريح، حتى لو بالكناية، ولم يقم الشهادة ولا البينة على كلامه، فالحكم أنه يجلد. جاء سعد بن معاذ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذا وجد أحدنا رجلا على امرأته يبحث عن أربعة شهداء يأتي بهم، قد قضى وطر وانتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال البينة أو حد في ظهرك. إذا اتهمت امرأتك أن معها رجل، آتي البينة ولا حد في ظهرك. فكان يعني استغرب الأمر، فنزلت آية اللعان. آية اللعان مستثناء، يعني كان يقول، كان الحكم ماذا يقول؟ الحكم يقول: أي رجل قذف أي امرأة سواء زوجته أو غير زوجته، إما أن يأتي البينة أو سيقام عليه الحد. ثم استثنى الله اللعان، قال: اللعان لا، ما في حد، في ملاعنة، في تفريق. فإذا جاء الرجل وقال: أن امرأتي تفعل كذا وكذا وكذا، فنأتي به ونأتي بها ونوقفهم، يوقفهم القاضي فيقول للزوج: تشهد على زوجتك بهذا الكلام الذي أنت الآن تنسب إليها كلام لا يليق، هل تشهد بالله؟ قال: نعم. قال: تشهد أربع شهادات. فيأتي يشهد فيقول: أشهد بالله أن امرأتي فعلت كذا وكذا، وإني صادق فيما اتهمتها به. فإذا شهد يقال له في الخامسة: قل لعنة الله علي. ويقول: لعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما اتهمتها. ثم ينحى الزوج ويؤتى بالمرأة فيقول: نعم، الآن سيقام عليك الحد، والحد رجم لا يزح جلد، تزوج أنت محصنة، حدك الرجم، تدرئين العذاب عن نفسك، افعلي ما فعل. ايه، قومي وافعلي ما فعل. تقوم وتقول: اشهد بالله اربع مرات انه كاذب فيما اتهمني، واني بريئة. ثم يقال لها في الخامس: قولي غضب الله علي. فتقول: غضب الله علي ان كنت فاعلة هذا الفعل واتهامه صحيح. فيفرق بينهما تفريقا أبديا، لا تراه ولا يراه، ولا يجتمعان أبدا حتى الموت، ولو كان بينهما أولاد، يفرق تفريقا أبديا. نسأل الله العفو والعافية. يقول: لماذا أنزل الله الآيات اللعان؟ قالوا: لأن الزوج غالبا ما يتهم فراشه، ولا يقدم على هذا الأمر إلا إذا رابعه. ولذلك هو يحفظ نفسه ويحفظ فراشه ويحفظ بيته. ولذلك المرأة لو جاءت واتهمت زوجها ما يقام الحد ما يقام حد الله. لو جاءت اشتكت وقالت لهم والله زوجي سافر خارج المملكة وزوجي رأيته يتكلم امرأة وجهت في جوال الصور وأنه كذا وأن امرأة تتصل تقول أنني أريد فلان وكذا، يقولون لها الخيار لك أنت في البقاء معه أو الفسخ، بس فتطلب الفسخ وتخرج منه تقول هذا هو. لكن ملاعنة، الملاعنة من طرف الزوج، لأن الزوج في الغالب هو الذي يحافظ على طهارة فراشه، ولذلك يكون الزوج اللعان من طرف الزوج، من طرف الزوج. وهذا سبحان الله عظيم، ترى رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة، لأنه إذا رأى زوجته ماذا سيصنع؟ هل يقام على الحد؟ ما عنده بينة ولا يستطيع أن يصبر في الأيام القادمة معها. إذا رأى شيئا بعينه ما يصبر، ما يمكن، يستحيل، فيقول يعني ما في إلا هذا الحكم، الله حكم بهذا الحكم. ولذلك هذه وقعت لهلال بن أمية، أحد الثلاثة الذين خلفوا. هلال بن أمية مع زوجته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت شريك بن سحماء، رجل، حتى أن هذا الشريك بن سحماء رجل أسمر أو أسود، فجاء وقال يا رسول الله إني رأيت شريك بن سحماء عند زوجتي، فقال البين أحد من ظرف، فنزلت الآية، قال والله لو يبرئني الله من فوق سبع سماوات إني رأيته بعيني، فقال، فنزلت الآيات اللعان، فأتي بهلال وأتي بامرأته، فقال فلعن لا، وجيء المرأة فقيل لها يعني عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ترجمين تموتين أحسنك، فترى إذا قلت علي غضب الله نزلت الغضب عليك، فأنت يعني حتى فبدأت تتلكع تتراجع، ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر هذا اليوم، فقامت ولاعنت وقالت غضب الله علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليها فإن جاءت بوصف شريك من سحماء، قال يعني لونه أسود وكذا وكذا وكذا وأطهى وأصاف، فقال إن جاءت به فانظروا، جاءت به فهو صادق، فجاءت به يعني صدقه الله المستعان. وهذه قد تكون تشريع الله أعلم، من حكم تشريعي يعني ينزل، لا بد أن ينزل حكم تشريعي. نعم هذه سيأتيك الآن القصة. نعم صلى الله عليكم. قال الله تعالى وقرأ الباقون بالرفع على الفداء وخبروه أن غضب الله عليها إن كان الزوج من الصادقين فيما رماها به من الزنا، وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الهجور ومدته، ولأن النساء يكثرن اللعن في العادة ومع استكثارهن منه لا يكون له في قلوبهن كبير موقع بخلاف الغضب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته جواب لولا محذوف. قال الزداد والمعنى ولولا فضل الله لنال الكاذب منهما عظم عظيم. أي نعم، يقول نزل به العذاب، لكن الله سبحانه عظيم فضله عظيم. نعم صحيح. قال ثم بين سبحانه كثير توبته على من تاب وعظيم حكمته البالغة فيه، فقال وأن الله تواب حكيم أن يعود على من تاب إليه ورجع عن معاصي التوبة عليه والمغفرة له، حكيم فيما شرع لعباده من اللعان وفرض عليهم من الحدود. نعم الآن انتهى من شرح الآيات، سينتقل إلى الآثار. وقد أخرج نعم. وقد أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر عن عباس رضي الله عنه في قوله إلا الذين تابوا وتاب الله عليهم من الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز. وأخرج سعيد بن منصور بن جرير عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك. وأخرج المردوي عنه قال توبتهم أكذاب أنفسهم فإن أكذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم. وأخرج ابن جرير بن منذر والبيهقي بسنن عن عباس رضي الله عنهما قال من تاب وصلح فشهادته في كتاب الله تقبل. وفي الباب روايات التابعين. وقصة قذف المغيرة في خلافة عمر مروية من طرق معروفة. وأخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة إلا حد من ظاهره، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد من ظهرك، فقال هلال والذي بعدك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ونزل جبريل عليه السلام فأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء هلال مشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة فتركعت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الليلتين خدرج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وأخرج هذه القصة أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس مطولة. وخرج البخاري ومسلم وغيرهما ولم يسموا الرجل ولا المرأة. وفي آخر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فلا سبيل لك عليها. فقال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. وأخرج البخاري ومسلم عن خيرهم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل بهم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. فقال عويمر والله لا أتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسألنه. فأتاه ووجده قد أنزل عليه فدعا بهما فلاعن بينهما. قال عويمر إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة للمتلاعنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فابصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به وحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا، فجاءت به مثل النعت المكروه. وفي الباب أحاديث كثيرة وفيما ذكرناه كفاية. وآخر لعبد الرزاق عن عمر وخطاب رضي الله عنه وعلي وابن سعود رضي الله عنهم قالوا لا يجتمع المتلاعنان أبدا. هذه أحاديث وأثار يعني توضح يعني كأنها سبحانه العظيم تنير الآيات وتوضحها فيما ذكره السلف من يعني بيان هذه الآيات وتوضيح مسألة اللعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يعصمنا وإياكم ويجنبنا طرق الضلال. طيب لعلنا نقف عند هذه الآية وبعدها آيات الإفك، وكأن هذه الآيات تمهيد لما وقع من قذف المنافقين لعائشة رضي الله عنها. فيأتي الكلام عن آيات هذه الآيات العشر التي نزلت جملة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أبي بكر عند عائشة لما قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت الممت وإن كنت صادقة فسيبرئك الله. فسكتت عائشة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة عند أبويها فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه تقول في يوم شاتي برد، تقول وأنظر إلى رسول الله وجبينه يتفصد عرقا، فعرفت أنه يوحى إليه. فلما سري عنه فقال يا عائشة أبشري أبشري، فقرأ عليها هذه الآيات. فتأتي القصة تعالى قصة الإفك في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يتقبل منا ومنكم وعيننا وإياكم على طاعته.